بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز بصوت القارئ مرضي شرف الدين. هذا الصوت النادر والذين العنكبوت والجمعة. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والذين آمنوا وعملوا الصالحات

فأحيا به الأرض بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لو كانوا يغلبون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يغلبون فإذا ركبوا في الفلك دعوا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ولئن سألتهم من نزل من السماء بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا

وإن الله لمع المحسنين. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ